الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب. وإذا كانت الجماعة الإسلامية لها غاية وشخصية مستقلة، فهي لا تسعى فقط إلى تأمين استقلالها، بل يجب عليها كذلك أن تؤمن فكرتها وغايتها في الحياة، كما يجب عليها أن لا تهادم الكفر بفكرتها، إذ في الكفر وحده يكمن العداء لها والخطر على وجودها. إن الكفر أينما وجد هو مصدر عدائها، وهو يتمثل في الشرك كما يتمثل في الإلحاد. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فموقف الجماعة الإسلامية إذن في شتى بقاع الأرض من العالم الخارجي عنها الذي لا يؤمن بما تؤمن به يتمثل في المبادئ الآتية: التزام السلام والدعوة إليه، مقاومة العدوان ودفعه بحيث لا يتجاوز حدود الاعتداء، عدم مهادرة الإلحاد والعمل على مقاومته في إصرار. ولعل ما نراه الآن في الصراع بين الشرق الشيوعي والغرب الصليبي، وهو صراع حول فكرتين مختلفتين، وما يتخذ في هذا الصراع من أساليب مختلفة، يقرب لنا موقف الإسلام من الإلحاد. إن الإلحاد خطر على البشرية كلها، وليس خطرا على الجماعة الإسلامية وحدها، ومن هنا كان موقف الإسلام منه عدم المهادنة، وليس دعوة الإسلام إلى عدم مهادنة الإلحاد ميلا منه إلى الحرب في ذاتها، وإلا ما دعا إلى السلام وحرص عليه بادئ ذي بدء كمبدأ عام من مبادئه، وإلا ما ألزم المسلمين أيضا بالبقاء في حدود تصرف المعتدي، لا يتجاوزون هذه الحدود بحال عند ربهم أي اعتداء عليهم، إذ مشروعية الحرب بالسيف ودفع المسلمين إلى القتال في ميدان الحرب مرتبط برد الاعتداء فقط على الجماعة الإسلامية. إن عدم مهادنة الإلحاد دعوة لدفع الخطر المحدق بالإنسانية كلها، طلب الإسلام من المسلمين القيام بها، وفي دفع هذا الخطر إقرار للسلم واستقرار للجماعة الإنسانية، وكفالة إقرار السلم العالمي جانب من رسالة الجماعة الإسلامية في نظر الإسلام. ومن هنا كان دفع هذا الخطر فرضا ملازما لقيام الجماعة الإسلامية في أطوار حياتها وفي كل أجيالها، وعليها أن تكون متهيئة بصفة مستمرة بالقدرة على دفعه. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا التهيئ والإعداد لدفع خطر الإلحاد الذي يتمثل في الكفر وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر، وهو ذلك المبدأ المعروف في الإسلام بمبدأ الجهاد. وطالما أريد أن يكون للجماعة استقلال، وطالما يناط بها كفالة إقرار السلم العالمي، فإن التهيئ لإمكان صيانة استقلال الجماعة وإمكان تنفيذ إقرار السلم العالمي أمر يجب أن تكون له صفة الاستمرار والدوام في حياة الجماعة نفسها. وفي نداء القرآن للرسول بقوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. ما يشير إلى طلب الإعداد الدائم لمقاومة الضعف الداخلي والخطر الخارجي معا. وتوجيه النبي على هذا النحو للرسول باعتباره راعيا ورئيسا للجماعة المؤمنة مما يؤيد أن الإسلام لم يكن وقفا على تبليغ رسالة، بل كان رعاية أيضا لاستقرار هذه الرسالة وتمكينها سواء في وقت الرسالة أو بعده، أي هو دين ودولة معا. فإذا طلب الآن بعض شراح الإسلام جعل الجهاد الذي هو مقاومة الاعتداء فريضة مؤقتة بوقت الرسالة، أي بوقت الرسول ودعوته، إذا طلبوا إنهاء العمل بالجهاد بعد قيام الجماعة الإسلامية واستقرارها منذ فتح مكة، فقد طلبوا في واقع الأمر إغفال الحرص على استقلال الجماعة الإسلامية والتنازل عن استمرار بقائها كوحدة في مواجهة الجماعات الأخرى، وهذا معناه جعل الإسلام دينا لأفراد وليس دينا لجماعة، أو بعبارة أخرى جعله دينا لا دولة بالمعنى المفهوم لدى العربيين. وإذا ساق بعض آخر من شراح الإسلام تفسير الجهاد على أنه رياضة نفسية روحية وليس ردا لاعتداء مادي خارجي، كان مؤدى هذا التفسير هو نفس مؤدى توقيت الجهاد على النحو السابق. وإذا صرح فريق ثالث بأن الإسلام دين لا دولة، كان هذا التصريح واضحا في قصر الإسلام على الأفراد من الجماعة، وبعبارة أخرى كان واضحا في إلغاء شخصية الجماعة الإسلامية، وكان واضحا أيضا في محاولة إلغاء الجهاد أو إنكاره على الإسلام كرسالة من رسالات السماء، مع أنه جزء لا يتجزأ منها. حاول السير أحمد خان زعيم الحركة الإصلاحية في الهند في النصف الثاني من القرن التاسع عشر المحاولة الأولى، وحاولت القاديانية دعوة الولاء للتاج البريطاني المحاولة الثانية، وحاول كتاب الإسلام وأصول الحكم المحاولة الأخيرة، وكلها محاولات تصطدم مع الآيات التي ذكرت سابقا في تحديد الإسلام وما يطلبه من الفرد المسلم والجماعة المؤمنة وما يدعه من دستور للطرفين، وفوق ذلك تصطدم هذه المحاولات مع الآيات التي طلب فيها القرآن من المؤمنين به دفع الخطر، خطر الإلحاد وهو الكفر، من مثل قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فليس المراد تجنيد المؤمنين على عهد رسول الله فقط لمقاومة الكفر المحلي في وقته، كفر المشركين الوثنيين بمكة وبشبه الجزيرة العربية، ولمقاومة النفاق في أيامه، إذ الكفر أي الإلحاد وكذلك النفاق لا يزول من العالم الإنساني بزواله من الجزيرة العربية. إن الكفر والإيمان وكذلك النفاق من ظواهر الجماعة الإنسانية، تلك الظواهر التي تلازمها في حياتها في كل جيل ووقت، والشيء الذي يختفي حتى يكاد ينعدم أو يبدو ويطفو حتى يكاد يسيطر، هو أثر ظاهرة الكفر في مقابل ظاهرة الإيمان أو العكس. الإسلام وأصول الحكم. وكتاب الإسلام وأصول الحكم من كتب التجديد، حاشية، الطبعة الثالثة، صدرت سنة 25 و900 للميلاد، مطبعة مصر، ومؤلفه الشيخ علي عبد الرازق أحد علماء الأزهر وأحد قضاة المحاكم الشرعية. وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، وبعض المراجع الأساسية لعلم الاجتماع الإسلامي في دراسة الجامعات الأمريكية على الخصوص للإسلام وتعاليمه، ويأتي تقويمه على هذا النحو لا لأنه يعرض فكرة جديدة على الغرب في الدراسات الإسلامية، بل لأنه صدر من مسلم هو عالم أزهري في ذلك، ترويض لفكر الكتاب بين الطلاب الغربيين الذين يدرسون الإسلام والشعوب الإسلامية. انتهت الحاشية. وكتاب الإسلام وأصول الحكم من كتب التجديد في الفكر الإسلامي الحديث يعالج أو يعرض دعوى أن الإسلام دين لا دولة، وفي عرضه لهذه الدعوة يستعير من الدراسات الإسلامية للمستشرقين القساوسة الصليبيين واليهود الحاقدين ما لهم من آراء في هذا الجانب، وما لهذه الدراسة من أصول تواضعوا عليها عند النظر إلى الإسلام، لا نتيجة لبحث نزيه ولكن انبثاقا عن غرض خاص. والكتاب في سير حركة التفكير فيه يتخذ الطابع الذي عرفت به المسيحية بين أتباعها أساسا في تقدير الإسلام كدين على نحو ما صنع الغربيون في حكمهم عليه. وحين يواجه الكتاب بعد ذلك ما ورد في المصدرين الأصليين للإسلام وهما القرآن والسنة الصحيحة مما يجعل الإسلام متجاوزا حد الدين في عرف الغرب المسيحي إلى ما يسمى بالدولة عندهم، يتخذ الكتاب موقفا متأرجحا بين أمرين متقابلين. الأمر الأول تأويل هذا الزائد عن حد الدين في عرف الغربيين بأنه لا يتصل بما يسمى بالدولة أو السياسة في قليل ولا كثير، والأمر الثاني قبول هذا الزائد على أنه من مظاهر السياسة ومن شؤون الدولة، ومع ذلك هو خارج عن حدود الدعوة الدينية التي كلف بها الرسول ولكن اقتضته فقط الزعامة النبوية على عهده. ثم إن خصائص هذه الزعامة النبوية موقوتة بوقت الرسول صلى الله عليه وسلم وبشخصه، فلا تكون لإنسان آخر بعده مهما بلغ من سمو المنزلة في نفسه أو بين المسلمين. ويخلص الكتاب إلى أن الإسلام دين فقط، وأن ما يدعو إليه من وحدة بين المؤمنين به هو وحدة دينية لا وحدة في الحكومة أو في الدولة أو في الترابط السياسي والعلاقات العامة. وكان لابد للكتاب من أن يتعرض لفكرة الجهاد في الإسلام كمظهر واضح من المظاهر التي تجعله دين جماعة وليس دينا لمجموعة من الناس، مما لا يساعد على الوقوف بالإسلام عند حد الدين في عرف الأرضيين. وقد تعرض لها فعلا وشرحها أخيرا على أنها من خصائص الزعامة النبوية، فهي إذن موقوتة بوقتها، ولذا فقد انتهى أمر الجهاد بوفاة صاحب هذه الزعامة وانتهت بذلك شخصية الجماعة الإسلامية، وبقي المسلمون بعد وفاته أفرادا يختار كل فريق منهم الاتجاه السياسي الذي ينزع إليه ولو كان اتجاها شيوعيا. وهذا الذي ينتهي إليه الكتاب للنتيجة هو ذات النتيجة التي ينتهي إليها تفكير السير أحمد خان ومذهب القاضيانية من إلغاء الشخصية الإسلامية. وهذه النتيجة أو هذا الهدف هو دائما المركز الذي تلتقي عنده معاول الهدم باسم الدراسات الإسلامية في دراسات المستشرقين على نحو ما بينا ونبين فيما بعد. الإسلام دين لا دولة. وفكرة الإسلام دين لا دولة أولى النقط في تفكير الكتاب، أو بمثابة الدعوة التي يطلب البرهنة عليها، ويضعها الكتاب لذلك في صيغة السؤال حتى يجيب عليه بما يريد أن يبديه من رأي، فيقول: فاعلم أن المسألة الآن هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب دولة سياسية ورئيس حكومة، كما كان رسول دعوة دينية وزعيم وحدة دينية، أم لا؟ حاشية كتاب الإسلام وأصول الحكم صفحة رقم 47. انتهت الحاشية. والسؤال على هذا النحو يفرق من أول الأمر بين دين ودولة، والجواب عليه محاولة لاختيار الإسلام على أساس من هذا الفرق الذي أخذ الآن مقدما كصفة الجزم أو اليقين في تفكير الكتاب. ولما يجيب الكتاب عليه إجابة واضحة تعبر عن الرأي الأخير له ويعتبر النتيجة النهائية لتفكيره فيما يتصل بالإسلام. يقول: ولاية الرسول على قومه ولاية روحية منشأها إيمان القلب وخضوعه خضوعا صادقا تاما يتبعه خضوع الجسم، وولاية الحاكم ولاية مادية تعتمد إخضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلب اتصال. تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد إليه، وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمارة الأرض. تلك للدين وهذه للدنيا، تلك لله وهذه للناس، تلك زعامة دينية وهذه زعامة سياسية، وما أبعد ما بين السياسة والدين. حاشية: المصدر السابق صفحة رقم 69. انتهت الحاشية. وهذا المعنى الذي يجيب به الكتاب على سؤاله السابق يقوم على أساس من مثنوية تفكير القرون الوسطى فيما يتصل بالإنسان، وهو التفكير الذي ساد لدى الغربيين عند فصلهم بين الكنيسة والدولة. ومثنوية الإنسان معناها أن هناك انفصالا بين جسمه وروحه، وأنه ليس أحدهما تابعا للآخر فضلا عن أن يكون وحدة واحدة. وتفكير القرون الوسطى في المشاكل الفلسفية الإلهية والإنسانية يستوي في التعبير عنه ما يوجد عند فلاسفة المسلمين أو فلاسفة المسيحيين من الآباء أو المدرسين، لأن قوامه هنا وهناك ما خلفه الإغريق وورثوه وللمسلمين والمسيحيين على السواء. ولإخوان الصفا تعبير واضح عن هذه المثنوية، يقولون: اعلم أيها الأخ البار الرحيم أيدك الله وإيانا بروح منه بأن الإنسان لما كان هو جملة من جسد جسماني ونفس روحانية، وهما جوهران متباينان في الصفات متضادان في الأحوال ومشتركان في الأفعال العارضة والصفات الزائدة، صار الإنسان من أجل جسده الجسماني مريدا للبقاء في الدنيا ومتمنيا للخلود فيها، ومن أجل نفسه الروحانية طالبا للدار الآخرة ومتمنيا البلوغ إليها. وهكذا أكثر أمور الإنسان وتصرف أحواله مثنوية متضادة كالحياة والممات والعلم والجهالة. حاشية: الرسالة السابعة من القسم الرياضي، فصل في مثنوية الإنسان، صفحة رقم 169. انتهت الحاشية. وما ذكره إخوان الصفا هنا من رغبة الإنسان في البقاء في الدنيا وتمنيه الدار الآخرة مع ذلك هو ترتيب لبعض النتائج على مثنوية الإنسان في تفكير القرون الوسطى. وعلى هذا النحو يوزع الإنسان بين اختصاصين هما الكنيسة والدولة، للكنيسة روحه والدولة جسده، تماما كما يحكيه كتاب الإسلام وأصول الحكم هنا في نصه السابق. ومثنوية الإنسان يعبها العلم الحديث وهو البحث النفسي التجريبي تصورا نظريا لا يركن إليه الرأي السليم في قيادة الإنسان وتوجيهه. والإنسان الآن في نظر هذا البحث العلمي وحدة واحدة لا انفصال بين جسمه ونفسه، ولذا يستحيل أن يوزع بين اختصاصين متقابلين وسلطتين مختلفتين. والأضمن إذن في سلامة توجيهه أن تكون قيادته واحدة. وتجربة توزيع السلطة في الغرب بين الكنيسة والدولة وهو ما يعرف بالفصل بين الدين والدولة لم تثمر الاحتكاك بين السلطتين فقط، بل كان من ثمراتها إخضاع إحدى السلطتين للأخرى في النهاية. وفي واقع الأمر كان هو إخضاع الدولة للكنيسة، فالدولة الغربية الحديثة في أوروبا وأمريكا تعتمد على النظام الديمقراطي وهو نظام التصويت الشعبي. وفي معركة التصويت الشعبي يتفوق الحزب السياسي الذي يبذل لتنفيذ اتجاه الكنيسة من الوعود والعهود أكثرها إذا ما وصل إلى كرسي الحكم. ومظهر الفصل بين السلطتين في الغرب يتجلى في فرض الضرائب وجبايتها، فللدولة ضرائب وللكنيسة ضرائب أخرى، والسلطة التنفيذية لا تتدخل في تشريع ضرائب الكنيسة، وإنما تتدخل فقط في تحصيلها لصالح الكنيسة باسم القانون العام أو تطبيقا للعهد بين السلطتين. إن رجال السياسة في الغرب عامة يعرفون جيدا الثمن الذي دفعوه للفاتيكان مقابل تأييده للحلفاء ضد النازية والفاشية في الحرب الأخيرة، ويعرفون جيدا أيضا الثمن الذي يدفعونه الآن لقاء تعضيده مقاومة الشيوعية في العالم المسيحي. وكذا رجال السياسة في كل بلد غربي مسيحي الآن يعرفون متى يحكمون، وأنه لابد لهم من تأييد الكنيسة المحلية لحكمهم. والتاريخ السياسي الحديث لم يزل يذكر ثورة الأرجنتين على دكتاتورها السابق عندما شق عصا الطاعة على رجال الكنيسة الأرجنتينية. ومع أن مثنوية الإنسان التي قام عليها الفصل بين الدين والدولة تعتبر فكرة غير سليمة من الوجهة العلمية وغير عملية من الوجهة التطبيقية، فإن دعاة التجديد في الفكر الإسلامي الحديث لا يزالون يرون الوحدة في الإنسان وفي القيادة تخلفا، لأنها من أصول الإسلام. وبعد أن يفصل كتاب الإسلام وأصول الحكم في أمر الإسلام على أساس مثنوي، ويقصر رسالته على ما سماه ولاية القلب، يعود فيصرح بأنه يجب في فهم الإسلام على هذا النحو والحكم عليه بما حكم عليه أن يقتدي بالمسيحية ويدعوها عندما يعترض الإنسان في القرآن أو الحديث الصحيح شأن من شؤون الحكم. يقول: ولقد كان عيسى بن مريم عليه السلام رسول الدعوة المسيحية وزعيم المسيحيين، وكان مع هذا يدعو إلى الإذعان لقيصر ويؤمن بسلطانه، وهو الذي أرسل بين أتباعه تلك الكلمة البالغة: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ويوضح المؤلف ورده في قياس الإسلام على المسيحية عندما يواجه الإنسان فيه شأنا من شؤون الدولة فيقول: تكلم عيسى بن مريم عليه السلام عن حكومة القياصرة وأمر أن يعطى ما لقيصر لقيصر، فما كان هذا اعترافا من عيسى بأن الحكومة القيصرية من شريعة الله ولا مما يعترف به دين المسيحية، وما كان لأحد ممن يفهم لغة البشر في تخاطبهم أن يتخذ من كلمة عيسى حجة له على ذلك. وكل ما جرى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الإمامة والخلافة والبيعة لا يدل على شيء أكثر مما دل عليه المسيح حينما ذكر بعض الأحكام الشرعية عن حكومة قيصر. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر البيعة والحكم والحكومة وتكلم عن طاعة الأمراء أي الولاة وشرع لنا الأحكام في ذلك، فيده ذلك ما عرفت وفهمت. حاشية: المصدر السابق صفحة رقم 18 و19 و21. ولتأكيد ما ذهب إليه هنا يعقب المؤلف بقوله: لم يبق أمامك بعد الذي سبق إلا مذهب واحد، وعسى أن تجده مذهبا واضحا، ذلك هو القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يقم بتأسيس مملكة بالمعنى الذي يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها، ما كان إلا رسولا كإخوانه الخالين من الرسل، وما كان ملكا ولا مؤسس دولة ولا داعيا إلى ملك. حاشية: المصدر السابق صفحة رقم 55. انتهت الحاشية. ويستعرض الكتاب بعض آيات من القرآن الكريم مثل قوله تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ومثل قوله: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كما يذكر الكتاب أيضا هذا الحديث: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ثم يعلق أخيرا بقوله: ترى من هذا أنه ليس القرآن والذي يمنعنا من اعتقاد أن النبي كان يدعو مع رسالته الدينية إلى دولة سياسية، وليست السنة هي وحدها التي تمنعنا من ذلك، ولكن مع الكتاب والسنة حكم العقل وما يقضي به معنى الرسالة وطبيعتها. إنما كانت ولاية محمد صلى الله عليه وسلم على المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة بشيء من الحكم. حاشية: الإسلام وأصول الحكم، صفحة رقم 80، انتهت الحاشية. ومن هذا التعليق يفهم أن كتاب الإسلام وأصول الحكم يرى أن الإسلام دين بالمعنى المحدد عند المسيحيين الغربيين، أخذا من وصف القرآن له في هذه الآيات بأنه دين الحق، وهكذا يستدل المؤلف على هذه الدعوة. ولكن ترى كيف يكون المعنى إذا أضيف إلى هذه الآيات آيات أخرى هي من صميم القرآن، ومن ذلك مثلا قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ترى أيبقى الإسلام في حدود المعنى الغربي للدين والذي أنس إليه الكتاب هنا في تفسير الإسلام، أم يكون تفسير الإسلام الصحيح باعتباره رسالة من السماء فلا يحكمه سوى كتاب الله وهو القرآن؟ الآيات التي ساقها الكتاب يؤخذ منها حقا أن الإسلام هداية ودعوة إرشاد، وفي الآيات الأخرى التي سيقت هنا الآن ما يدعو صراحة على أنه أيضا كتاب للحكم به بين الناس. في القرآن ما يفيد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله كلف بتبليغ رسالته إلى الناس، كما في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فمهمته عليه الصلاة والسلام الآن أن يدعو للهداية والإرشاد، وليس من صميم رسالته أن يحمل على قبول دعوته من يأبى طبعه قبولها، كما يشير إلى ذلك عجز الآية: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. لكن في القرآن أيضا مثل قوله: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. فهنا توضح الآية أن مهمته عليه السلام مزدوجة: الدعوة والعدل. والدعوة كما تكون بالقول تكون بالعمل، ولذلك طلب القرآن منه عليه السلام الاستقامة في السلوك والسلامة في الاعتقاد، فقال: واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وتحقق العدل لا يكون بمجرد الدعوة إليه، بل لابد مع ذلك من القيام على أمره ومباشرة تنفيذه. ولذا يقول القرآن في مواجهة رسول الله: وأمرت لأعدل بينكم. وكيف يستطيع الرسول أن ينفذ ما كلف به وأمر به من إقامة العدل وأمرت لأعدل بينكم بين المؤمنين إذا كان مبلغا فقط وداعيا فحسب إلى الهداية؟ إن العدل قيمة من القيم وقيمة بين طرفين وليس لطرف واحد أو من طرف واحد كالقيم الفردية، هو قيمة جماعية، والقيم الجماعية لا تتحقق بالإرشاد بل بالإلزام، وحكم الجماعة وسياستها ليس أمرا خارجا عن قصد العدل وتطبيقه بين أفرادها بالقهر والإلزام. انتهى الوجه الأول.